بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الباب الخامس، القصر. القصر، أولا لماذا ذكر هذا الباب هنا؟ نقول لأن هذا الباب أو هذا المبحث، مبحث القصر، يوجد ويجري في ركني الإسناد، يعني المسند إليه والمسند، وكذلك يجري في متعلقات الفعل. تمام؟ فلما فرغ إذا من المسند إليه، وفرغ من المسند، وفرغ من متعلقات الفعل، ذكر لك هذا الباب، لأن هذا الباب وهو القصر يتعلق ويجري ويوجد في هذه المباحث أو الأبواب الثلاثة: المسند إليه، والمسند، ومتعلقات الفعل. فإذا ناسب أن يذكره هنا. القصر في اللغة العربية هو الحبس. الحبس، تقول مثلا: قصرت محبتي على فلان، يعني حبستها عليه. يعني ما معنى حبستها عليه؟ يعني لا تتجاوز محبتي غير فلان، لا تتجاوزه إلى غيره، مقصورة ومحبوسة على فلان. ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات. محبوسات يعني محتجبات فيها، لا يراهن غير من معهن في الخيام، يعني محبوسات على أزواجهن. وجعله الله عز وجل هذا إيش؟ من النعيم. طيب، أما في الاصطلاح، في اصطلاح البيانيين، فالقصر هو تخصيص شيء بشيء. تمام؟ تخصيص شيء بشيء، أي تخصيص موصوف بصفة. مثلا تقول: ما زيد إلا قائم. فأنت الآن خصصت هذا الموصوف وهو زيد بصفة واحدة وهي القيام. واضح؟ ما زيد إلا متصف بصفة واحدة وهي القيام. إذن هذا تخصيص موصوف بصفة. إذن ما تعريف القصر؟ أن تخصص شيئا بشيء. تعريف جدا يعني يسير وواضح، أن تخصص شيئا بشيء. فأنت هنا في هذا المثال خصصت القيام، أو خصصت يعني زيدا بصفة واحدة أو في صفة واحدة وهي القيام. ما زيد إلا قائم، يعني ما زيد الموصوف إلا بصفة واحدة وهي القيام، تخصيص موصوف بصفة. أو نعكس: تخصيص صفة بموصوف، تأتي إلى صفة وتجعلها مقصورة على رجل واحد، على موصوف واحد. نعكس الجملة فنقول: ما قائم إلا زيد. واضح؟ عكس هذا: ما قائم إلا زيد، لا يوجد موصوف بالقيام إلا رجل واحد وهو زيد. واضح؟ إذن الأول خصصنا الموصوف وهو زيد بالصفة وهي القيام، في الثاني خصصنا الصفة وهي القيام في موصوف واحد وهو زيد. إذن ما تعريف القصر؟ تخصيص شيء بشيء. طيب، لم ينتهي التعريف بعد، يواصل التعريف فيقول: بطريق مخصوص من الطريق المعهودة عندهم، أو إن شئت فقل من الطرق المعهودة عندهم في القصر الآتية بعضها في المتن بقوله: وأدوات القصر. طيب، إذن ما تعريف القصر؟ تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. تخصيص شيء بشيء عرفناه وذكرنا له صورتين. طيب، بطريق مخصوص يعني أن هناك أدوات معينة، نعم، أو معينة للقصر، محصورة معروفة، إذا استعملت غيرها لا يسمى قصرا. واضح؟ لابد أن تستعمل الأدوات والأساليب والتراكيب والطرق التي نص عليها البيانيون وقالوا إن هذا يفيد القصر، فإذا استعملتها فأنت قد استعملت أسلوب القصر اصطلاحا. أما إذا استعملت غيرها مما لم يذكر فإنه لا يعد قصرا اصطلاحا، وإنما قد يعد قصرا إيش؟ لغة. طيب، مثل ماذا؟ ما هي الطرق التي نص عليها البيانيون؟ نقول ستأتي إن شاء الله في قول الناظم: وأدوات القصر، سيسردها إن شاء الله، مهمة جدا، لكن نعجلها لك هنا فنقول: مثل ماء النافية، كما استعملناها قبل قليل ما النافية وإلا الاستثنائية، فهذان إذا اجتمعا يفيدان القصر، كأن تقول ما قائم إلا زيد، جمعت بين النفي والاستثناء، النفي والاستثناء يفيد القصر. ما من إله إلا الله يفيد القصر، ما من إله إلا الله، هذا يشبه أي مثال؟ هذا يشبه ما قائم إلا زيد. نعم، لأن احنا قلنا ما قائم إلا زيد قصرت صفة القيام في موصوف واحد وهو زيد، إذن ما من إله قصرنا صفة الألوهية في موصوف واحد وهو الله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب من الأدوات أيضا من أدوات القصر إنما، كان تقول مثلا إنما زيد قائم، إنما زيد قائم أي لا غير ذلك من الصفات، أي ليس جالسا ولا نائما ولا إلى غير ذلك. العطف، العطف يكون مثلا بلا، لا من حروف العطف كما نعلم، كأن تقول زيد كاتب لا شاعر، زيد كاتب لا شاعر، فأنت حصرت كتابة فيه نعم ونفيت الشعر عنه، ولا هنا عاطفة. والتقديم، نعم تقديم حقه التأخير يفيد القصر، إياك نعبد أي لا غيرك. طيب وتعريف المسند إليه أو المسند بلام الجنس، نعم وهذا يعني قد ذكرناه في مناسبات أخرى، نعم تعريف المسند إليه أو المسند بلام الجنس، اللام التي هي اللام الجنسية أو اللام التي تكون نعم التي يعبر عنها بلام الجنس، أحيانا يقول لام الجنسية، وتقدمت معنا في هذا الكتاب. طيب أو توصل ضمير الفصل بينهما، كأن تقول زيد هو القائم، هذا يفيد الحصر، زيد هو القائم نعم يفيد الحصر. طيب وسنعيد هذه الأدوات إن شاء الله مرة أخرى في هذا الباب في مبحثه إن شاء الله. طيب قال هنا واحترزنا بقولنا بطريق مخصوص عن قولك، تخيل لو أن إنسانا قال هكذا، لو قال إنسان زيد مقصور على القيام، ما رأيكم؟ هل هذا يعد قصرا؟ انتبهوا اصطلاحا، لو قال إنسان زيد مقصور على القيام، زيد محبوس على القيام، زيد محصور في القيام، لو قال هكذا هل هذا يعد قصرا اصطلاحا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس من ضمن الأدوات التي نص عليها. طيب ماذا يعد هذا؟ نقول ممكن أن يعد قصرا لغة لكن ليس اصطلاحا. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. تخصيص الآن هو يعرف القصر، قال تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر يكون في الموصوف والأوصاف وهو حقيقي كما إضافي. طيب البيت الأول في تعريف القصر، والبيت الثاني الشطر الأول من البيت الثاني قال يكون في الموصوف والأوصاف، يعني قد يكون تخصيص صفة بموصوف وقد يكون تخصيص موصوف بصفة كما رأينا في المثالين السابقين في بداية الدرس. ثم قال وهو أي القصر نوعان، حقيقي وإضافي، حقيقي كما إضافي أي كما يأتي حقيقي يأتي أيضا إضافيا. هذا يعني شرح مختصر للبيتين. تخصيص أمر أي جعل أمر مختصا مطلقا، أي سواء كان ذلك الأمر صفة أو موصوفا مسندا إليه أو مسندا أو غيرهما. إذا احنا قلنا باب القصر ليس خاصا بالمسند إليه ولا خاصا بالمسند ولا خاصا بمتعلقات الفعل، بل يجري فيها هذه الثلاثة كلها. تخصيص أمر مطلقا بأمر يعني بحيث لا يتعداه ولا يتجاوزه إلى غيره، يعني جعل الأمر الأول مثل القيام مختصا بالأمر الثاني مثل زيد بحيث لا يتعدى هو، أي الأمر الأول لا يتعدى الأمر الثاني ولا يتجاوزه. وهو نعم هو أي هذا التخصيص هو الذي يدعونه أي يسمونه أي يسميه البيانيون والبلغاء بالقصر في اصطلاحهم. ثم قال يكون في الموصوف والأوصاف، نعم يعني يكون في الموصوف ويكون أيضا في الأوصاف. يكون في الموصوف يعني نقصر الموصوف على الصفة بأن يجعل الموصوف مختصا بتلك الصفة، يعني لا يتعدها لغيرها، كقوله ما زيد إلا قائم، قصرنا زيد على صفة واحدة وهي القيام، يعني ليس نائما ليس جالسا، ليس مضطجعا، ليس متكئا، واضح؟ ما هو إلا قائم. والعكس، ويكون أيضا القصر الاصطلاحي في الصفة، نعم الأوصاف جمع صفة، أي يكون قصر صفة أو صفات على موصوف واحد، بحيث لا تتعدى تلك الصفة أو الصفات ذلك الموصوف إلى غيره. كأن تقول مثلا ما قائم، تبدأ بالصفة، قائم هو الذي فيه معنى القيام، هذه الصفة، ثم تحصرها في موصوف واحد وتقول إلا زيد، واضح؟ يعني لم يتصف بهذه الصفة إلا رجل واحد، فرق بين الأسلوب السابق. وكقولك ما كاتب ولا شاعر ولا كريم إلا زيد، ما الفرق الآن بين هذا المثال والسابق؟ واضح أن هنا عندنا ثلاث أوصاف، كتابة والشعر والكرم، هذه الأوصاف لم تجتمع إلا في زيد ولا توجد إلا في زيد. ثم قال وهو أي القصر المصطلح عليه عند البيانيين أو عند البلغاء بقسيميه، أي قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف، نوعان حقيقي وإضافي. ما معنى حقيقي؟ يعني ما أن يكون التخصيص فيه باعتبار الحقيقة، يعني أن ننظر إلى حقيقة الأمر، إلى واقع الأمر، إلى نفس الأمر، بحيث لا يتجاوز الموصوف ما قصر عليه إلى غيره أصلا، يعني ليس مبالغة، ليس مجازا، ليس نسبيا، لا هو حقيقة لم يتصف بهذه الصفة إلا هؤلاء. طيب مثله بمثال هناك، أن تقول مثلا السعادة للمقبولين، طيب هل السعادة تتعدى غير المقبولين؟ الجواب لا، إذن هذا قصر حقيقي، بمعنى لا يوجد، يعني نحن لم نبالغ، وإنما هذا قصر حقيقي. والجنة، المثال الأوضح منه، الجنة للمتقين. الجنة هنا كيف حصل الحصر؟ بتعريف تعريف الجزئين، تعريف المسند والمسند إليه يفيد القصر، لأن الجنة معرفة والمتقين أيضا معرفة، فهذا يفيد القصر. الجنة المتقين يعني لا يستحق الجنة إلا صنف واحد وهو المتقون، هل يتعداهم؟ لا، إذن هذا قصر حقيقي. الحقيقي لا يحتاج إلى توضيح، هو الذي يحتاج إلى توضيح هو الثاني وهو الإضافي. طيب إذن أيضا من أمثلة الحقيقي قول الله عز وجل وما من إله إلا الله، فصفة الألوهية لا تتعدى غير الله عز وجل، مقصورة عليه سبحانه وتعالى. هل هذا إضافي أو نسبي؟ إضافي يعني نسبي. طيب هل هذا نسبي؟ لا، بل هذا حقيقي، هذا يطابق الواقع ويطابق نفس الأمر، أن صفة الألوهية لا يمكن أن تتعدى غير الله عز وجل. طيب النوع الثاني وهو القصر الإضافي، كما إضافي يعني كما أنه يأتي أيضا إضافيا. طيب الإضافي ما هو؟ قال هو ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة والنسبة. إضافي بشباب باختصار شديد، إضافي معناه نسبي. تعرفون كلمة نسبي لما نقول نحن هذا الأمر نسبي؟ طيب يعني مثلا هل المسلمون أغنياء أم فقراء؟ نقول هذا نسبي، يعني أي فئة، حسب أي دولة أنت تقصد. طيب هل معدل الجريمة كثير أم قليل؟ نقول هذا نسبي، يعني بمعنى أنه يعتمد أنت عن أي دولة تتحدث، عن أي مكان تتحدث عن، فإذا نقول بالنسبة للمكان الفلاني وللزمان الفلاني نعم معدل الجرائم كذا وكذا. طيب هل هذا الطعام لذيذ أم غير لذيذ؟ نقول هذا نسبي، يعني بالنسبة لي أنا لذيذ، بالنسبة لك أنت غير لذيذ. طيب إذا القصر الإضافي يعني قصر نسبي، بمعنى يكون التخصيص فيه بحسب الإضافة، يعني بحسب ما يضاف إلي، فإن أضيف إلي فأنا هذا الطعام بالنسبة لي جميل أو لذيذ، وإن أضيف هذا الطعام إليك فهو بالنسبة لك أنت ليس لذيذا. طيب إذن التخصيص الإضافي هو التخصيص بحسب الإضافة وبحسب النسبة إلى شيء آخر، بأن لا يتجاوز من هو له إلى ذلك الشيء المعين. بالنسبة له، بالإضافة له. لماذا قيل له إضافي؟ لأن تخصيصه إنما كان بالإضافة وبالنسبة إلى أمر آخر لا على الإطلاق، لا على الإطلاق. مثلا أنت عندما تقول إنما الفقيه زيد، يعني لم يتصف بالفقه إلا رجل واحد وهو زيد، هذا نسبي، هذا رأيك أنت، واضح؟ لكن هل هو مطابق لنفس الأمر للواقع؟ لا. يعني هل معنى هذا أنه لا يوجد فقيه في الكرة الأرضية إلا زيد؟ إذا قلت هذا صار قصرا حقيقيا، رجعنا إلى النوع الأول. طيب، لكن ليس هذا المراد. هو المتكلم يعلم أنه يوجد فقهاء كثر في الأرض، فإذا كيف تجرأ وقال إنما الفقيه زيد، أي لا تتعدى صفة الفقه غير زيد، بل هي مقصورة على زيد، أما غير زيد فلم يتصفوا بالفقه. مثلا لو قال لك شخص زيد وعمر فقيهان، فترد أنت عليه وتقول لا لا، إنما الفقيه زيد، أي لا عمر ولا خالد ولا بكر ولا محمد إلى غيره. هذا ماذا يقال له؟ قصر إضافي. ما معنى إضافي؟ يعني بالإضافة إليك، يعني بالنسبة إليك أنت، فهذه الصفة التي هي الفقه مقصورة على هذا الرجل وهو زيد، لا أنه كذلك في الواقع وفي نفس الأمر ومطلقا. واضح جدا، واضح شباب. قال فجملة ما ذكره الناظم في البيتين أربعة أقسام. كيف أربعة؟ من ضرب ثنتي الحقيقة والإضافي في ثنتي الصفة والموصوف، اثنين في اثنين أربعة. الأول قصر الحقيقي من الصفة في الموصوف، نحو إنما السعادة للمتقين. قصر هذا ماذا فعلنا؟ قصرنا الصفة التي هي السعادة في موصوفين معينين لا يتعداهم وهم المتقون، ما نوعه؟ حقيقي. طيب الثاني قصر الإضافي من الصفة في الموصوف، نحو إنما الفقيه زيد، الصفة الفقه والموصوف هو زيد، وهذا إضافي يعني نسبي لأنه ليس كذلك في نفس الأمر وفي الواقع. الثالث قصر الحقيقي من الموصوف في الصفة، نعكس نحو ما زيد، هذا هو الموصوف، إلا كاتب، أي إلا متصف بصفة واحدة وهي الكتابة، أي لا صفة له غيرها. وهذا النوع، أي النوع الثالث، كما يقول السيوطي في عقود الجمان، قال وهو عزيز لا يكاد يوجد، وهو عزيز لا يكاد يوجد، يعني أن تجعله قصرا حقيقيا. طيب ثم تحصر الموصوف في صفة واحدة فتقول مثلا ما زيد إلا كاتب، تخيل هذا، يعني معناها أنه لا يوجد رجل متصف بالكتابة في الكرة الأرضية إلا واحد هو زيد. هل هذا يمكن؟ هل هذا يمكن؟ هذا يعني أشبه بالمستحيل. لذلك السيوطي قال وهو عزيز لا يكاد يوجد، قال هنا وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى لا يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداه بالكلية. النوع الرابع قصر الإضافي من الموصوف في الصفة، نحو ما زيد، زيد هذا الموصوف، إلا كاتب، هذه هي الصفة، ونوعه هذا إضافي، أن هذا في رأيك أنت يعني هو نفس المثال السابق لكن حسب الدعوة. نعم، فإن الدعاء هو أن هذا يعني مطابق لنفس الأمر نقول هذه مبالغة والدعاء ويكون إضافيا. على كل جوابا لمن اعتقد اتصافه بالكتابة والشعر، إنسان يعتقد أن زيدا متصف بصفتين الشعر والكتابة، فترد أنت عليه وتقول له لا، ما زيد إلا كاتب، أي لم يتصف بالشعر ولا بغيره، وإنما هو متصف بصفة واحدة وهي الكتابة. واضح هو؟ طيب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين، لقلب نو تعيين نو إفرادي كإنما ترقى بالاستعداد، وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدما، وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدما. هذا المبحث مبحث تقسيم، أيضا يعني هذا نوع جديد أو تقسيم جديد، تمام، وهو يجري كما سينبه الشارح بعد قليل إن شاء الله، أنه يجري هذا التقسيم الثلاثي يجري في القصر الإضافي فقط، ولا يكون في القصر الحقيقي. تمام، هذا يكون في القصر الإضافي الذي عرفناه. نقول الآن لك بعد أن عرفت أن القصر ينقسم إلى حقيقي وإضافي، نقول لك الآن اعلم الآن أن هذا الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قصر قلب، قصر تعيين، قصر إفراد. هذه المصطلحات الثلاثة سنتناولها إن شاء الله في هذا المبحث ونمثل عليها. هذا المبحث يا شباب مهم جدا. لماذا؟ ستجد هذا المبحث أمامك في كثير من العلوم. لو فتحت في كتب التفسير ستجده أمامك، لو فتحت في كتب شروحات الأحاديث ستجده أمامك، لو فتحت في يعني طبعا ناهيك عن علم البلاغة، في النحو، في النحو مر بنا هذا المبحث في بعض كتب النحو، أذكر ذكرناه في شرح القطر، وضعه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في حاشية من حواشيه على قطر الندى، بين لنا الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة. إذن هذا المبحث، مبحث تقسيم الإضافي إلى قصر قلب وقصر تعيين وقصر إفراد، هذا ستجده أمامك في كثير من العلوم والفنون، لذلك مهم جدا أن تضبطه وأن تفهمه. نقول والمعنى أن الإضافي يكون لقلب، أي لقلب اعتقاد المخاطب، تقلب عليه اعتقاده، هو يعتقد شيئا فأنت تقلب عليه معتقده وتثبت عكسه. هو يعتقد أن هذا الشيء يمين تجعله يسارا، يعتقد أنه فوق تجعله تحت، طيب يعتقد أنه حق تجعله باطنا، تقلب عليه اعتقاده. سنرى كيف الأمثلة، هذا مثال فقط سريع. إذا نقلب اعتقاد المخاطب عليه، نرده عليه فنثبت عكس ما يؤمن به، هذا القلب، قصر قلب. الثاني قصر تعيين، وهذا متى يكون؟ عند التردد، هو متردد بين شيئين فتأتي أن تقول له هذا هو الصواب، أنت متردد بين اثنين، تمام، تحتاج إلى تعيين، تحتاج إلى تحديد واحد من اثنين، فنأتي نحن ونعينه، هذا التعيين. أو إفرادي، الإفراد قصر الإفراد، هذا يكون عندما يكون المخاطب يعتقد الاشتراك، فهو يعتقد أن هذه الصفة مشتركة بين فلان وفلان وفلان، فتأتي أنت تقول له لا، هذه الصفة موجودة لكنها ليست مشتركة بين هؤلاء كلهم، وإنما هي مقصورة على واحد منهم. واضح؟ طيب، قال يعني أن هذه الأقسام ثلاثة إنما يجري في القصر الإضافي دون الحقيقي. طيب، ثم قال الأول من الأقسام الثلاثة الجارية في القصر الإضافي قصر القلب، وهو تخصيص أمر بأمر مكان آخر اعتقد السامع فيه العكس. مثلا عندنا زيد، مخاطبك وصاحبك وصديقك يعتقد أن زيدا فاسق، هذا الآن معتقده، هو يعتقد أن زيدا فاسق، نحن الآن نريد أن نصحح له هذا المعتقد ونقلبه عليه، فنأتي بالضد، ما هو ضد الفسق؟ الصلاح، فنقول ما زيد إلا صالح، ما زيد إلا صالح، قصرت زيدا على صفة واحدة وهي الصلاح، ما غرضك من هذا القصر الإضافي؟ غرضك هو القلب. ما معنى قلب؟ يعني قلبت معتقد المخاطب عليه، هو كان يعتقد أنه فاسق فقلبته عليه كاملا وقلت لا، ما زيد إلا صالح. واضح هذا؟ هذا هو قصر القلب. إذن يعني نستعمل أسلوب الحصر ونثبت عكس ما يعتقده السامع، هذا مثاله في إيش؟ في قصر الموصوف على الصفة، وأيضا ممكن نستعمله أيضا في قصر الصفة على الموصوف، نفس الفكرة. مثلا رجل يظن أن الصالح هو عمر، أن المتصف بالصلاح هو عمر، فأنت تصحح له هذه المعلومة وتقلبها عليه، فأنت تتفق معه على وجود صفة الصلاح لكنك تختلف معه في أنها مثبتة لعمر، فتقلب عليه اعتقاده وتنفيها عن عمر وتثبتها لغيره، فتقول ما الصالح إلا زيد، ما الصالح إلا زيد، أي لا عمر ولا بكر ولا خالد ولا غير ذلك، لم يتصف بصفة الصلاح إلا زيد. طبعا هذا قصر إضافي، لا تنسوا هذا المبحث كامل قصر إضافي يعني نسبي. إذن ما الصالح إلا زيد؟ هنا ماذا فعلنا نحن؟ قصرنا الموصوف وهو زيد، ما الصالح إلا زيد، قصرنا الصفة التي هي إيش؟ الصلاح، على موصوف واحد وهو من؟ زيد. لماذا فعلنا هذا؟ أردنا أن نصحح عقيدة المخاطب، لأنه كان يظن أن صفة الصلاح مختصة بعمر، فصححنا له هذا وقلبناه عليه. وسمي قصر قلب لأن المتكلم قلب على المخاطب اعتقاده وعكسه عليه. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع القصر، وهو قصر التعيين. قال: والثاني قصر التعيين، قصر التعيين، وهو تخصيص أمر بأمر، هذا هو تعريف القصر عموما، تخصيص أمر بأمر من الأمور أشكل على السامع تعيين واحد منها. كيف؟ السامع مثلا متردد بين صفتين، هل زيد متصف بالقيام أم متصف بالقعود؟ هو متأكد من اتصافه بواحد منهما، متأكد، لكنه متردد، هل هو متصف بالقيام أم بالقعود؟ واضح؟ إذن هو لا شك عنده أن زيد متصف بواحد من الصفتين، لكن التردد عنده في التعيين، هل هو قيام أم قعود؟ فنأتي نحن له ونقول له: ما زيد إلا قائم. متى نقول هذا؟ جوابا لمن تردد في قيامه أو قعوده. واضح هذا؟ فهو متردد بين هذين الأمرين، فنقول نأتي نحن ونساعده ونقول له: ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم، أي لا قاعد، فلا تتردد. هذا ماذا فعلنا هنا؟ قصرنا الموصوف على الصفة. أيضا قد نعكس، نقصر الصفة على الموصوف والفكرة واحدة، الفكرة واحدة، فكرة التعيين واحدة لا تتغير. مثلا تقول: ما قائم إلا زيد، ما قائم إلا زيد، أي صفة القيام مقصورة على زيد. هذا أنت ماذا فعلت؟ قصرت الصفة على الموصوف. متى تفعل هذا؟ جوابا لمن تردد، طيب، في أن القائم هل هو زيد أم عمرو؟ يعني هو متأكد من حصول صفة القيام، لكنه متردد، هل المتصف بها زيد أم عمرو؟ فيحتاج إلى مساعدتنا، يحتاج إلى التعيين، يحتاج إلى قطع هذا التردد. فنأتي نحن ونقول له: ما قائم إلا زيد، ما قائم إلا زيد، أي لا عمرو ولا غيره، فقصرنا صفة على الموصوف. هذا يقال له قصر التعيين، وهو كما ترون يكون عند التردد. قال: وسمي قصر تعيين لأنك عينت للسامع ما لم يتعين عنده، واقتصر صاحب إذا انتهت المسألة الآن. طيب، نحن نلاحظ بعض العلماء عندما يذكر هذه المسألة فأحيانا يكتفي بنوعين من هذه الأنواع الثلاثة. نحن الآن كم نوع شرحنا؟ شرحنا القلب وشرحنا التعيين. طيب، صاحب المفتاح، صاحب تلخيص المفتاح، وهو العلامة القزويني، اقتصر في كتابه ذلك على شرح نوعين فقط: قصر الإفراد، هذا إلى الآن لم نشرحه، سنشرحه بعد قليل، وقصر القلب، ولم يذكر قصر التعيين. نعم، صاحب المفتاح، أنا ذهب ذهني لأنه هو كتابان، عندنا المفتاح وعندنا تلخيص المفتاح، الذي اقتصر على نوعين وهو الإفراد والقلب هو صاحب المفتاح. من صاحب المفتاح؟ السكاكي، صاحب الكتاب الأصل. جاء القزويني بعده ولخص كتابه وسماه تلخيص المفتاح. طيب، فلما جاء القزويني زاد نوعا ثالثا وهو قصر التعيين. واضح شباب؟ إذن نقول: السكاكي في كتابه المفتاح، مفتاح العلوم، اكتفى بنوعين، ما هما؟ القلب والإفراد. لما جاء بعده القزويني ولخص كتابه وسماه تلخيص المفتاح، طيب، زاد نوعا جديدا وهو قصر التعيين، فصار المجموع كم؟ ثلاثة. وجعل التعيين، جعل التعيين من من من قبيل الإفراد هذا السكاكي، ورد عليه التبتزاني بما يطول ذكره هنا. طيب ننتقل بعد ذلك للنوع الثالث والأخير من أنواع القصر الإضافي، قال قصر الإفراد. ما هو قصر الإفراد؟ هو تخصيص أمر بأمر، هذا تعريف التخصيص عموما، تعريف القصر عموما، تخصيص أمر بأمر دون آخر جوابا لمن اعتقد اشتراكهما فيه. كيف؟ يعني عندنا رجل يظن أن زيدا متصف بعدة صفات، فهو يظن أن زيدا متصف بصفة الكتابة ومتصف بصفة الشعر، تمام؟ فهذا الاعتقاد، ما الخطأ الآن هنا؟ هذا ليس قلبا، القلب أنه يعتقد شيئا واحدا فنقلبه عليه، هو يعتقد الشرك فنقلبه عليه ونثبت التوحيد، طيب؟ هو يعتقد القيام نقلبه عليه ونثبت القعود. الآن لا، هو يعتقد الاشتراك. كيف يعني اشتراك؟ يعني هو يعتقد أن زيدا عنده عدة صفات مشتركة، أن زيدا متصف بصفة الكتابة ومتصف بصفة الشعر. نحن نأتي ونصحح له هذا المعتقد، هذا خطأ. فزيد متصف بصفة لكنه لا ليس بجميع هذه الصفات المذكورة. فنقول مثلا ما زيد إلا كاتب، ما زيد إلا كاتب، فأنت هنا قصرت الموصوف وهو زيد على صفة واحدة وهي الكتابة. لماذا فعلت هذا؟ ردا وتصحيحا لمن اعتقد أن زيدا متصف بعدة صفات وهي الكتابة والشعر، فتأتي أنت وتقول له لا، ما زيد إلا كاتب، أي ليس شاعرا، ليس خطيبا، ليس مقاتلا، ليس سياسيا، ليس صحفيا، إلى آخره. واضح هذا؟ ما هو إلا متصف بصفة واحدة. لا تعتقد الاشتراك أو التعدد في صفات زيد، هذا يقال له قصر موصوف على الصفة. فقد خصص زيدا بالكتابة جوابا لما اعتقد فيه صفتي الكتابة والشعر. ومثاله أيضا أن تقول ما كاتب إلا زيد، أنت هنا ماذا فعلت؟ حصرت صفة واحدة وهي الكتابة في موصوف واحد وهو زيد. هذا ما تفعلته أنت، لماذا تفعله؟ قال جوابا لمن اعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة. عندنا رجل يظن أن زيدا وعمرا كلاهما يشتركان في صفة الكتابة، تمام؟ نحن نتفق معه في وجود صفة الكتابة لكن نختلف معه في قضية الاشتراك، أن كليهما متصفان بالكتابة، وهذا غير صحيح. فنصحح له ونقول ما كاتب إلا زيد، أي لا عمر ولا خالد ولا بكر ولا محمد، فخصصنا الكتابة بزيد. فهذه ستة أقسام حاصلة من ضرب اثنتين، قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف الثلاثة التي هي أقسام القصر الإضافي، قصر القلب وقصر التعيين وقصر الإفراد، تكون مع الأربعة السابقة كم؟ عشرة أقسام. قال ومثل الناظم للقصر الإضافي بقوله كأنما ترقى بالاستعداد، هذا مثال للقصر الإضافي، نعم، يقول كقولك إنما ترقى، أي ترتفع إلى المقامات العالية، إلى المقامات السنية، السنية يعني العالية والرفيعة، وتبلغ إلى المعارف الربانية. كيف؟ بالاستعداد لذلك الترقي، وذلك يكون بالجد والحزم والتقوى، لا بالمعاصي والتكاسل والتماهل. قال الشارح ومثال الناظم، أي كأنما ترقى بالاستعداد، هذا المثال صالح للأقسام الثلاثة المذكورة في القصر الإضافي. شوفوا كيف الإبداع، يقول هذا المثال يصلح للأقسام الثلاثة المذكورة في القصر الإضافي، يعني يصلح أن يكون قصر قلب، ويصلح أن يكون قصر تعيين، ويصلح أن يكون قصر إفراد. كيف؟ حسب ماذا يعتقد مخاطبك، نعم، حسب ماذا يعتقد مخاطبك. فأنت عندما قلت إن كإنما ترقى صفة الرقي، حصرت صفة الرقي في من؟ في شيء واحد وهو الاستعداد. نقول إذا كان مخاطبك يعتقد أن حصول الرقي قد يحصل بالرقي وبغير الرقي، ها هذا أي شباب؟ هنا الآن حصل اشتراك، هو يعتقد أن أن أن الرقي يحصل بالاستعداد وبغير الاستعداد، تمام؟ إذن هو اعتقد هنا الاشتراك والتعدد، فنأتي نحن له ونفرد، نفرد هذه الصفة على صنف واحد، فهذا حينئذ يكون إيش؟ قصر إفراد. وأما إذا كان معتقدك، أما إذا كان مخاطبك يعتقد أن حصول الرقي يحصل بغير الرقي، بغير الاستعداد، نحن ماذا قلنا في المثال؟ إنما ترقى بالاستعداد. لو كان مخاطبك مثلا يعتقد أن الرقي يحصل بالكسل، فجئت أنت وقلت له لا، إنما ترقى بالاستعداد أي لا بالكسل، هذا ما نوعه؟ قصر قلب، واضح، لأنك قلبت عليه معتقده، هو يعتقد أن الرقي يحصل بالكسل وهذا باطل، فتصحح له المعلومة كاملة وتقلبها عليه، تقول له لا، إنما ترقى بالاستعداد أي لا بالكسل. طيب، وأما إذا كان مخاطبك مترددا، هذا الرقي هل يحصل بالاستعداد نعم أو بغيره، يعني هو متأكد أن الرقي يحصل لكنه متردد، هل هو يكون بالاستعداد أم يكون بغير الاستعداد كالكسل مثلا؟ يعني لو كان هو الاستعداد الذي هو الجد والاجتهاد كما قلنا، إذن هو متردد، هو متأكد أن الرقي يحصل، لكن هل يحصل بالجد والاجتهاد والاستعداد أم يحصل بالكسل والمعاصي والتماهل؟ هو متردد بين أمرين، فتأتي أنت وتقطع له هذا التردد وتعين له، تعين له، فهذا حينئذ يكون قصر تعيين، والحمد لله. نختم بعد ذلك هذا الباب العظيم، ونقول باب عظيم لأنه تكرر كثيرا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، نختم هذا الباب بذكر أدوات القصر. إذا عرفت ما هو القصر وعرفت أنواع القصر وأقسام القصر، نقول لك الآن أو قد تتساءل وتقول كيف أستعمل أسلوب، ما هي أدوات القصر؟ قال الناظم وأدوات القصر ثم ساقها، أي الأمور التي تفيد القصر وتدل عليه كثيرة كثيرة، لكن المشهور منها الأربع المذكورة في كلام الناظم، ولشهرتها اقتصر الناظم عليها، وأقوى هذه الأربعة 1 العطف، نعم، للتصريح فيه بالنفي والإثبات بخلاف غيره، نعم، فإن النفي فيه ضمني، طيب، ثم النفي والاستثناء لأنه أصرح من إنما، ثم إنما لدلالته على القصر وضعا أفاده السبان. طيب، إذن أقواها، يقول أقوى هذه الأدوات، أقوى يعني هذه كلها تفيد الحصر والقصر، صح؟ لكن أيها أقوى في إفادة الحصر؟ قال لك أقواها هو العطف، العطف هو عندما تقول المثال الذي ذكرناه سابقا، جاء زيد لا عمرو مثلا، جاء زيد لا عمرو، قلنا هذا يفيد الحصر، حصر المجيء في عمرو ونفيه عن غيره، طيب، جاء زيد لا عمرو، حصر المجيء في زيد ونفيه عن عمرو، تمام، مثلا يقول لك هذا الأسلوب، أسلوب العطف هو أقوى أساليب الحصر، لماذا؟ لأن النفي فيه صريح والإثبات فيه صريح، فأنت أثبتت المجيء لزيد ونفيته عن عمرو، فأثبتته بإسناد الفعل إليه ونفيته مستعملا لا، بخلاف غيره من أدوات الحصر الآتية الآن، فإن النفي فيه ليس صريحا وإنما هو ضمني متضمن النفي، طيب، ثم يأتي بعده في القوة النفي والاستثناء، كأن تقول ما زيد إلا كاذب لأنه أصرح من إنما، ثم يأتي بعده في القوة إنما، كأن تقول إنما زيد كاتب، نعم، لأنها تدل على القصر وضعا، أي بوضع اللغة، بوضع اللغة العربية، أي بوضع الواضع الأول، الواضع الذي وضع اللغة جعل إنما تفيد الحصر، هذه دلالتها في أصل الوضع. إذن نقول الآن الأول من تلك الأربعة المشهورة إلا، وإحدى أخواتها بشرط تقدم النفي عليه لا الاستثناء مطلقا. يعني لا نقول إن الاستثناء مطلقا يفيد الحصر، لا، وإنما نشترط أن يكون مسبوقا بنفيه. إذ الاستثناء من الإيجاب ليس القصد فيه إلى الحصر بل إلى تصحيح الحكم الإيجابي، فهو بمنزلة تقييد طرف الحكم. فكما أن جاءني الرجال العلماء، جاءني الرجال العلماء، هذا ليس قصرا، كذلك جاءني الرجال إلا الجهال، هذا ليس قصرا. لماذا؟ جاءني الرجال إلا الجهال، هل هذا قصر؟ لا، هذا استثناء. لماذا لم يفد القصر؟ نقول لأنه لم يسبق بنفي. فإذا وجود الاستثناء لا يكفي، بل لا بد أن يسبق الاستثناء بإيش؟ بنفي. بخلاف ما لو قلت جاءني إلا زيد، عفوا، بخلاف ما لو قلت ما جاءني إلا زيد، ما جاءني إلا زيد، هذا قصر ولا قصر، لأنك جمعت فيه بين الأمرين النفي والاستثناء. فإن المقصود منه قصر الحكم على زيد لا تحصيل الحكم فقط، وإلا لقيل جاءني زيد. إذا كان قصدنا هو إثبات الحكم فقط، وهو ما هو الحكم؟ إثبات المجيء لزيد. إذا كان هذا قصدي أن أثبت المجيء لزيد، خلاص نترك هذه القصة كلها، وماذا نقول؟ نقول جاءني زيد، فعل وفاعل وانتهى الموضوع. لكن المتكلم لا يريد هذا، المتكلم لا يريد مجرد إثبات هذا لهذا، مجرد إثبات الحكم الذي هو المجيء لزيد، هو لا يريد فقط هذا، وإلا لجاء به يعني جملة فعلية طبيعية وانتهى الموضوع. لكنه يريد شيئا فوق هذا، ما هو؟ يريد قصر الحكم على زيد، فلذلك لا بد أن يستعمل له النفي، فيقول ما جاءني إلا زيد. كذلك وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، ليس القصد هو إثبات حكم الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كان قال إيش؟ وإلا كان قال محمد رسول الله أو محمد الرسول وانتهى الموضوع. لكنه يريد سبحانه وتعالى والله أعلم شيئا فوق ذلك، وهو القصر، قصر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الموصوف على صفة واحدة وهي الرسالة، أي وما محمد إلا رسول، أي ليس ملكا، ليس إلها، ليس ربا إلى آخره، يعني أنه يموت يموت صلى الله عليه وسلم كما يموت غيره من البشر. الثاني من الأدوات إنما لتضمنها معنى ما قبلها، أي لتضمنها معنى ما النافية وإلا الاستثنائية. يعني أنك لما تستعمل إنما كأنك لخصت إلا وما النافية، لخصتها في أداة واحدة وهي إنما، فإن هي تتضمن معنى النفي والاستثناء، هذا عجيب. قال وإنما حكم لها بكونها للقصر وبالتضمن المذكور لقول المفسرين الموثوق بهم الذين هم من أئمة اللغة، ماذا قالوا؟ قالوا إن قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة بالنصب، إنما حرم عليكم الميتة، طيب، قالوا معناه ما حرم عليكم إلا الميتة. لاحظوا ماذا فعل المفسرون، حلوا كلمة إنما إلى النفي والاستثناء، فسروا كلمة إنما وحللوها وفككوها إلى نفي واستثناء، فقالوا إن قوله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة، قالوا معناه ما حرم عليكم إلا الميتة. فلاحظوا كيف ترجموا كلمة إنما إلى أداتين التي هي ما وإلا، فدل هذا إيش؟ دل أنها مفيدة الحصر، أنها مفيدة الحصر بما وإلا ما، يعني أنها تتضمن معنى النفي والاستثناء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لقول النحاة، النحاة يقولون إنما لإثبات ما يذكر بعده، لاحظ، ونفي ما سواه، ونفي ما سواه. النحاة لما تكلموا عن دلالة إنما قالوا إنها تفيد إثبات ما يذكر بعده، إنما زيد قائم مثلا، هذا يفيد إثبات يعني هذا في هذا، طيب، ونفي ما سواه، صح ولا؟ إذن إذن لما قالوا نفي ما سواه دل هذا على أن إنما تتضمن معنى النفي. فهذا الكلام منهم أي من النحويين يقتضي تضمنها لإثبات ونفي، مثل ما وإلا بالضبط، وبه تفيد القصر. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، ولصحة انفصال الضمير معها، نحو إنما يقوم أنا. والانفصال إنما يجوز عند تعذر الاتصال كما مر معنا في النحو، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. طيب، إذن الانفصال متى يجوز؟ إنما يجوز عند تعذر الاتصال، ولا تعذر هنا إلا بكون المعنى هكذا، ما يقوم إلا أنا، فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض وهو الحصر، فتعين كونها للحصر مثل ما وإلا، أفاده الأصل وشراحه. انتهى. مثالها إنما زيد عالم، أي ما زيد إلا عالم. لاحظوا كيف فسرناها، فسرنا إنما حولناها إلى نفي واستثناء. إنما زيد عالم ما معناه؟ أي ما زيد إلا عالم، يعني حصرت زيدا في صفة واحدة وهي العلم. الأسلوب الثالث من أساليب الحصر أو القصر هو العطف، وقد تقدم معنا قبل قليل أنه يقول إن العطف هو أقوى أساليب القصر، أي العطف بلا أو ببل مع النفي في المعطوف عليه لشيوع القصر فيهما، ولذا أطلق. وإلا فليس غيرهما سوى لكن للقصر، ولكن ليس من طرق العامة لاختصاصها، من طرقه العامة لاختصاصها بقصر القلب، يعني حرف العطف لكن مختص بقصر القلب. على كل حال مثاله، تقول جاء زيد لا عمرو، وما ضربت بكرا بل خالدا. إذن جاء زيد لا عمرو، إثبات المجيء لزيد ونفيه عن عمرو، إذن فيه إثبات ونفي. تمام، جاء زيد لا عمرو، هذا يفيد حصر المجيء في زيد ونفيه عمن سواه. وما ضربت بكرا بل خالدا، فنفيت صفة الضرب، نفيت حصولها لبكر وأثبت حصولها لواحد وهو خالد. الأسلوب الرابع من أساليب القصر التقديم، أي تقديم ما حقه التأخير، وهذا شرحناه في كتب كثيرة، وذلك كما تقدم في مباحث المسند من نحو أن تقول قرشي أنا، قدمت إيش؟ المسند على المسند إليه. الأصل أن تقول أنا قرشي، فلماذا فعلت هذا؟ لأجل أن يفيد القصر. قائم أنا، الأصل أن تقول أنا قائم زيد، قائم زيد، قائم مسند خبر، وزيد مسند إليه مبتدأ، كان الأصل أن تقول زيد قائم، لماذا قدمت المسند؟ نقول الحصر والقصر. وزيدا ضربت، زيدا مفعول به حقه التأخير، لماذا قدمته؟ للحصر، ومنه قوله تعالى إياك نعبد. والصالح صحبت، قدمت المفعول به وحقه التأخير. والفاسق اجتنبت، نفس الشيء. والمقصور عليه في هذا الوجه هو المقدم، والمقصور عامله. المقصور عليه، يعني أنت عندما قلت الآن زيدا ضربت، المتقدم الذي هو زيدا هذا مقصور عليه، وضربت هذا يقال له مقصور. إذن المتقدم نقول له مقصور عليه، ومتأخر نقول مقصور. ثم قال وخرج بقولنا ما حقه التأخير، خرج إيش؟ خرج ما وجب تقديمه، يعني خرج ما حقه التقديم، فهذا لا يدخل معنا. الأدوات التي لها الصدارة شباب، شرحناها كثير في النحو، الأدوات التي دائما لها صدارة في الكلام، تذكرونها في النحو، مثل ماذا؟ مثل أدوات الشرط، مثل أدوات الاستفهام، مثل كثيرة، هي ذكرناها في مناسبات كثيرة، مثل أين ومتى. تمام، فأين ومتى هذه أدوات استفهام، هذه حقها الصدارة في الكلام، فهذه لا تدخل معنا، لا تدخل معنا، فهذه إذا قدمت لا تفيد الحصر. فأنت عندما تقول مثلا أين زيد، هذا لا يفيد، لا تقول هنا إن تقديم أين الذي هو المسند، تقديمه على المسند إليه الذي هو زيد أنه يفيد القصر، لأنك قدمت ما حقه التأخير. نقول لا، أين هنا ليس حقها التأخير بل حقها التقديم، لأنها من الأدوات التي لها صدارة في الكلام. قال: ودلالة التقديم على القصر بالفحوى. نعم، كيف عرفنا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؟ كيف عرفنا هذا؟ يعني من أين لنا أننا عندما نقول زيدا ضربت أنه يفيد حصر الظرف في زيد، إياك نعبد أنه يفيد حصر العبادة في الله عز وجل ونفيه عن غيره؟ كيف عرفنا ومن أين لنا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؟ قال: عرفنا هذا أو دلالته، طيب، بالفحوى. كيف يعني دلالته بالفحوى؟ يعني الفحوى هو مفهوم الكلام، مثل نقول ما فحوى هذا الكلام، يعني ما مفهومه. طيب، إذن قال: فلا يدرك إلا بالذوق السبع. يعني هو يريد أن يقول إن دلالة تقديم حقه التأخير دلالته على الحصر هذا ليس بالمنطوق، ليس لفظيا، ليس مثل إنما وما وإلا وأدوات النفي وإيش أيضا مما تقدم معنا قبل قليل، ليس تلك دلالتها بالمنطوق. أما هذا الذي هو تقديم حقه التأخير دلالته على الحصر دل على الحصر بالمفهوم بالفحوى. يعني نحن فهمنا من تصرفات العرب أن هذا الأسلوب يدل على الحصر، لذلك قال: فلا يدرك إلا بالذوق السليم والتفطن بقوة الفكر لمفهوم الكلام الذي فيه التقديم. يعني أن الذوق السليم إذا تأمل في هذا الأسلوب وهو تقديم حقه التأخير توصل إلى نتيجة وهو أنه يفيد الحصر، لكن ليس له أدوات خاصة، ليس له لفظ معين، ليس له هناك إنما ولا عندنا نفي ولا عندنا إلا، لا، وإنما هو بالفحوى. وهذه المسألة شرحناها في دلالة التقديم بالفحوى كما يقول في مئة المعاني والبيان. طيب، يعني أن الذوق السليم إذا تأمل فيه فهم القصر، وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك أي في القصر. ودلالة البواقي أي البواقي التي تقدمت قبل قليل الثلاثة دلت على القصر كيف؟ بالوضع. إذن الوضع عكس الفحوى، الفحوى يعني بالمفهوم، فهم من كلام العرب أن تقديم ما حقه التأخير في قولك زيدا ضربته أنه يفيد الحصر. لكن عندما نقول إنما زيد قائم كيف عرفنا وفهمنا أن هذا الأسلوب يفيد الحصر؟ نقول بالوضع. كيف يعني بالوضع؟ يعني العرب الواضع الأول وضع قصدا وواضحا، وضع كلمة إنما ليدل على الحصر، وضعها وضعا واضح، يعني أقوى هذا، لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر. قال: واقتصر الناظم على هذه الأربعة التي شرحناها لكم، وهي الاستثناء مع النفي، الثاني إنما، الثالث العطف، الرابع تقديم حقه التأخير. نقول: اقتصر الناظم على هذه الأربعة مع أن القصر يحصل بغيرها، مثل ماذا؟ تقدم معنا في هذا الكتاب مثلا أنه يحصل بضمير الفصل، زيدون هو القائم. وتعريف المسند، قلنا تعريف الجزئين يفيد أيضا الحصر، زيدون القائم. لماذا فعل هذا؟ لماذا لم يذكر هذين واكتفى بالأربعة المتقدمة؟ نقول: لشهرتها، أي لشهرة ذكرها بينهم في هذا الباب، فكأنهم جعلوا القصر بحسب الاصطلاح عبارة عن تخصيص يكون بطريق من الطرق الأربعة، انتهى من الشرح المطول. وعبارة الناظم في شرحه يقول: قال أننا اقتصرنا على هذه لشهرتها، ثم قال: وإلا فقد يحصل بضمير الفصل وتعريف المسند بنحو قولك زيد، وبنحو قولك زيد مقصور على القيام وزيد منفرد بالقيام وما أشبه ذلك، لكن جرى اصطلاحهم على كون القصر عبارة عن التخصيص بطرق مخصوصة، فمن أدوات القصر النفي والاستثناء بإلا أو بغيرها من أخواتها، وإنما نسبناه إليها لأنها أم الباب فهي كالترجمة له، أي إلا وما في معناها، مثاله ما قام إلا زيد، إن أنت إلا نذير. إن أنت، إن هذه نافية، يعني ما أنت إلا نذير، لم يتصف محمد صلى الله عليه وسلم إلا بصفة واحدة وهي النذارة أو النذارة. نعم. طيب هذا شرحناه التمرين، نختم الدرس. إذا سئلت كم أقسام القصر فتجيب أقسامه 10. الأول قصر الصفة الحقيقي على الموصوف، إنما السعادة المتقين. ثاني قصر الموصوف الحقيقي على الصفة، ما زيد إلا شاعر وهذا عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء كما مر. الثالث قصر الصفة الأصلي على الموصوف، نحو إنما الفقيه زيد. الرابع قصر الموصوف الإضافي على الصفة، نحو ما زيد إلا كاتب. فهذه 4 حاصلة من ضرب ثنتي الحقيقة والإضافي في ثنتي الصفة والموصوف. الخامس قصر الإضافي القلبي في قصر الموصوف على الصفة، نحو ما زيد إلا صالح. السادس قصر الإضافي القلبي في قصر الصفة على الموصوف، نحو ما صالح إلا زيد. طيب إلى آخر الأقسام إلى العاشر، هذه 6 أقسام حاصلة من ضرب ثنتي قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف الثلاثة التي هي أقسام القصر الإضافي: القصر القلب وقصر التعيين وقصر الإفراد. وإذا سئلت كم جملة أدوات الحصر فتجيب وتقول: أدوات الحصر كثيرة، لكن المشهور منها 4 التي نص عليها الناظم. الأول إلا وأخواتها مع تقد بشرط، بشرط أن يتقدم عليها النفي: ما جاءني إلا زيد. الثاني إنما، نحو إنما زيد العالم. الثالث العطف بلا أو ببل، نحو جاء زيد لا عمر، ما جاء زيد بل عمر. الرابع تقديم ما حقه التأخير كالمسند، نحو قرشي أنا وقائم زيد. وأيضا كمتعلقات الفعل مثل أن تأتي بالمفعول به وتقدمه، تقول زيدا ضربت والصالح صحبت. ومنها أي من أساليب القصر التي لم ينص عليها الناظم لعدم شهرتها بينهم لكنها أيضا تفيد القصر، وهي تعريف الطرفين: زيد العالم، زيد معرفة لأنه علم، العالم معرفة لأنه معرف بأل، فهذا يفيد القصر، يعني زيد العالم أي لا غيره. ومنها ضمير الفصل نحو زيد هو العالم، نعم إن هذا لهو القصص الحق، كثير ضمير الفصل في القرآن وقد تكلمنا عن ضمير الفصل في هذا كتاب التفصيل. ومنها تعريف المسند نحو زيد المنطلق، تعريف المسند هنا المنطلق الذي هو الخبر يفيد الحصر. وإذا ضربت هذه 4 الأدوات في 10 القصر السابقة ب40 صورة، والمقصور عليه إما مسند إليه أو مسند أو متعلقات فعل، وكذلك المقصور إما مسند إليه أو مسند أو متعلقات فعل، فهذه 6، هذه 6 في المقصور المقصور عليه. إذا ضربتها في 40 إذا ضربتها في 40 تخرج لك كم؟ 240 صورة عقلية، فقط حتى تقتنع أن هذا الكتاب يعني في الأصل هو أصلا وضع للمبتدئين وأننا نختصر كثيرا. طيب هنا ذكر في إعراب البيت عند كلمة كإنما ترقى بالاستعداد، ذكر فائدة، يعني يقول ترقى مضارع رقية يرقى، من باب رضي يرضى، رضي يرضى رقية يرقى، فهو الارتفاع إلى المراتب العلية، وليس من باب رمى، ليس من باب رمى يرمي، يعني رقى يرقي، رقى يرقي هذا شيء آخر وهو العلاج بالرقية والقراءة. إذن رقية يرقى معناه الصعود والارتفاع، أما رقى يرقي رقية فمعناه العلاج بالقراءة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.